Amen. Bye.

وعلى الله فاصبر

له الحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمسبر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه. وكذا أيها السادة عشنا سويا في رحاب التلاوة القرآنية المباركة العطرة التي تلاها على مكان حضرتكم علم القرآني فضيلة القارئ قارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة الشيخ محمد فتحي عفية المقرئ والمقيم بإقراش مركز يارب نجم محافظة الشرقية. تليفون المنزل 30 20 808 ذكرناها على أحدث مطبرات الصوت وصاحبها إدارة أولاد الحاج لطفي المقيم بإقراش ومخازن الفراشة الكبرى إدارة أولاد الحاج عوض الفرج المقيم بكفر الحاج حسن والهندسة الكهربائية إدارة الأستاذ أشرف فتحي المقيم بجميلة بني عام والخدمات الفندقية إدارة الأستاذ ماهر فرج المقيم بكفر الحاج حسن. شكر الله سعيكم جميعا وأحسن الله عزاءكم وسبحان من له الدوام.